هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. نصح حكيم أبناءه بقوله: أكثروا من الإخوان، فإن شفاء النفوس بالإخوان كما أن شفاء الأجسام بالأدوية. فقيل له: أي الإخوان أفضل؟ فقال: من ملك شهوته. علم. الزيتون. للزيتون قيمة غذائية عالية لغناه بالبروتين والدهون والصوديوم وفيتامين ألف، إضافة إلى كثير من الفيتامينات والأملاح المعدنية الهامة. ثبت مؤخرا أن نسبة الدهون العالية في زيت الزيتون هي من النوع الصحي الذي لا يضر بالشرايين. أشارت نتائج دراسات علمية إلى أن تناول هذا الزيت بانتظام يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض، مثل انسداد شرايين القلب وارتفاع ضغط الدم وقرحة المعدة وبعض أنواع السرطان. أفضل أنواع زيت الزيتون هو الزيت البكر المستخرج من العصرة الأولى للثمار الناضجة، أما عند عصرها للمرة الثانية فيستخرج زيت تجاري تتم معالجته. درجة ثالثة من زيت الزيتون تنتج عن خلط مخلفات الثمار المعصورة بالماء، وتستخدم في صناعات كثيرة منها أفضل أنواع الصابون. مثل. نموت ونحيا في فرح يحيا. هذا المثل من أمثالنا الشعبية يضرب لإنسان مشغول البال بأمر من الأمور لا يمل من الحديث عنه في كل الأوقات ولا يخرج عنه أبدا إلى غيره، مما يثير الملل والضجر في النفوس. وفي معنى هذا المثل قولهم أيضا: اللي مبات فيه نصبح فيه. علم. يحيى حقي. يحيى حقي علم من أعلام حياتنا الثقافية المعاصرة، ورائد متميز من رواد القصة القصيرة. من أشهر مؤلفاته القصصية الثمانية: قنديل أم هاشم، البسطجي، صح النوم، أم العواجز، وخليها على الله. في مجال الدراسات الأدبية والنقدية له 11 كتابا، منها فجر القصة القصيرة، خطوات في النقد، فكرة فابتسامة، حقيبة في يد مسافر، أنشودة البساطة، وهموم ثقافية. له أيضا ترجمات لبعض الأعمال الأجنبية، مثل دكتور نوك أو انتصار الطب، لاعب الشطرنج، وكتاب القاهرة لديزموند ستيوارت. تميز أدب يحيى حقي بفكرة الإعلاء من شأن الإرادة الإنسانية وبالتحليل النفسي لأبطال قصصه، وأسلوب ساخر تلقائي، ولغة محددة المقاصد والأهداف. ولد يحيى حقي بحي السيدة زينب بالقاهرة في 7 يناير من عام 1905، وانتقل إلى جوار ربه في 9 ديسمبر من عام 1992. طرفة. هذه طرفة من طرائف الكاتب الكبير برنارد شو، يؤديها لنا صلاح عفيفي وأحمد زيادة. مستر شو. نعم. إن لي 7 أولاد، 6 منهم يريدون أن يكونوا أدباء. والسابع؟ السابع للأسف يريد أن يكون صانعا. أمر طيب، ولكن هل من العدل أن يكون واحد من أولادك مكلفا بالإنفاق على إخوته الستة؟ غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.